بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك أنت العليم الحكيم. ونحن الآن بعد صلاة المغرب نجلس إن شاء الله عز وجل في هذا المسجد المبارك إلى صلاة العشاء، وانتظار الصلاة له فضل عظيم، وانتظار الصلاة له فضل عظيم. وسأقرأ عليكم ثلاثة أحاديث في ذلك، علها تكون بشرى لنا وداعية لنا للثبات على الرباط في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، أي إلى بيته أو إلى مكانه، وعقب من عقب. التعقيب في الصلاة هو الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء أو لقراءة القرآن أو لانتظار الصلاة الأخرى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، أي ضغطه من سرعته، وقد حسر عن ركبتيه، وهذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالأمر. فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. نسأل الله عز وجل أن يشملنا مع هؤلاء المبشرين. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وجاء عند ابن حبان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاعد على الصلاة كالقانت. القانت هو المديم الطاعة لله عز وجل، القاعد على الصلاة الذي يجلس وينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين. حتى ونحن الآن نجلس ننتظر صلاة أخرى، نحن نكتب من المصلين، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته. هذا فضل عظيم، نسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث هذا عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء، إما لبرد أو مرض، فيتوضأ وضوءا كاملا ولو كان هناك برد والماء بارد، ولو كان مريضا، إلى غير ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا هو موطن الشاهد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذه بعض الأحاديث الواردة في فضل انتظار الصلاة، ولا شك أن إشاعتها بين المسلمين أمر حسن، حتى يلزم المساجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويكون في أفضل البقاع وأحبها إلى الله عز وجل في بيوت الله. نرجع إلى درسنا، ودرسنا في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الأحزاب، قد وصلنا عند الآية 18 منها. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم، هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، أي جماعة قليلة سيغلبهم أبو سفيان وحزبه. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي يقولون لأقاربهم من الأنصار تخلوا عن محمد وأصحابه وانضموا إلينا ولا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا خوفا من الموت يحضرون القتال من غير احتساب. وسبق معنا أن سورة الفاضحة هي أي سورة؟ هلم هنا يا ولد اجلس هنا، هي سورة التوبة. نعم. وأيضا هناك من أهل العلم من سمى سورة الأحزاب بسورة الفاضحة لأنها أيضا فضحت المنافقين. نعم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أشحة عليكم أي بخلاء عليكم لا يعاونونكم بحفر الخندق ولا بالنفقة في سبيل الله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يمينا وشمالا وذلك وضع الجبان إذا شاهد ما يخافه كالذي يغشى عليه من الموت أي كعين الذي نزل به الموت يشخص بصره فلا يطرف فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي آذوكم بالكلام في الأمن بألسنة سليطة ذربة فهم عند السلم أشح قوم وأبسطهم لسانا ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم أشحة على الخير على الغنيمة وقيل على المال أن ينفقوه في سبيل الله أولئك لم يؤمنوا بل هم منافقون فأحبط الله أعمالهم أبطل الله جهادهم لأنه لم يكن في إيمان وكان ذلك على الله يسيرا كان نفاقهم على الله هينا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إيش كتب في التفسير قبل الآية هذه؟ كان نفاقهم على الله هي. نعم. وأيضا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يعني أن الله أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وهذا أمر يسير على الله. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أي يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى بعد هذه المرة يودوا لو أنهم بادون في الأعراب أي يتمنى هؤلاء المنافقون أنهم في غير المدينة بل في بادية الأعراب لما حل بهم من الرهبة يسألون عن أنبائكم أي يسألون عن أخباركم وما جرى لكم كل قادم عليهم من جهتكم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا خوفا من العار وحمية على الديار. وهذا فيه أن مجرد سماع الأخبار لا يفيد يعني هؤلاء يسألون عن أنبائكم طب أنا أسمع أخبار المسلمين مثلا إيش الفائدة إذا لم يترتب على هذا السماع تصرف شرعي من الدعاء للمسلمين من دعم المسلمين من الشعور بالمسلمين إذا كان الأمر مجرد سماع أخبار فقط هكذا مجرد وإن طلع على ذلك جبن وخور وبخل وشح فحال هذا المراقب للأخبار على هذا الحال كحال المنافقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة صالحة حيث بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله وللمؤمنين جميعا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله فهو أسوة كاملة صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله ما قال في قوله في فعله في حاله حال الأمن أو حال الخوف أو في الليل أو في النهار لا عممه فهو أسوة لنا في كل شيء صلى الله عليه وسلم إلا إذا ورد نص يخرجه أن يكون أسوة لنا في هذا الشيء. فمثلا تزوجه بإحدى عشرة امرأة لا نأتسي به في هذا، وإنما لنا حد شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. كذلك الوصال في الصوم، قال إني لست كهيئتكم، إلى آخر ما هنالك مما اختصه الله عز وجل به. لكن فيما سوى ذلك نحن نقتدي به، حتى في الأمور الجبلية كحبه مثلا للقرع للدباء، من اقتدى به فإنه يؤجر للمحبة المنصبة في قلبه، كما كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك، قال فما زلت أتتبعها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأنه يحبه، وإذا أحببت أحدا قلدته سبحان الله، وكانت تصرفاتك كتصرفاته. ولا تلام على ذلك، لا تلام على ذلك، المهم أن لا تقتدي به فيما خص به صلى الله عليه وسلم من الشارع، أما فيما سوى ذلك فهو محل القدوة بنص هذه الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. والأنبياء هم أسوة لنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخرهم وخاتمهم وهو أفضلهم. قال الله عز وجل لقد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ونحن بحاجة فعلا إلى القدوة الحسنة خاصة في زماننا، لأنه نفشت القدوات السيئة عياذ بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدراسة سنته وسيرته مع طهارة باطنه وظاهره وحسن سيرته وسريرته هو محل القدوة الحسنة للجميع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجون ثواب الله أو لقاءه، ويرجون رحمة الله يوم القيامة، ويصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة، وذكر الله كثيرا، فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو الله، يرجو اليوم الآخر، يذكر الله كثيرا، وإذا وجدت هذه فيه دعته إلى الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود، وأنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الله، وصدق الله ورسوله، أي ظهر صدق خبر الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليما لأمر الله، وذلك يؤدي إلى بذل الجهد في القتال ورد كيد أعداء الله ورسوله. وقلنا لكم في المجلس السابق انظروا الفرق بين كلام المؤمنين وكلام المنافقين. المؤمنون قال الله عز وجل عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال أيضا في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثبات في هذه المواقف المقلقة التي تجعل القلوب مضطربة. أما المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فرق بين كلام المنافقين ومرض القلوب وبين كلام المؤمنين. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه والمقاتلة لمن قاتله، بخلاف من كذب في عهده وخان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون. وقيل هم الذين كانوا يوم بدر نذروا إذا لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم. ففي غزوة الأحزاب قضوا نحبهم، أي أدركوا أمنيتهم، والأحزاب بعد بدر، وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم واستشهدوا. ومنهم من ينتظر، ينتظر قضاء نحبه حتى يحضر أجله، فإنهم مستمرون على الثبات والقتال ومنتظرون لقاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة. وما بدلوا تبديلا، أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم. وهذا إن شاء الله يشمل كل من جاء بعدهم ممن ينتظر ولم يبدل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، أو عفوا الآية قبلها، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين بما صدر عنهم من التغيير والتبديل إن شاء تعذيبهم إذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه ولم يتوبوا عنه، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء. إن الله كان غفورا رحيما، أي لمن تاب منهم وأقلع عن النفاق. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا وهم الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم، لأن القلب فيه غيظ على العدو. إذا قال الله عز وجل للمؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، هنا لم يشفي صدورهم، بقي غيظهم معهم، ردهم بغيظهم لم يشفي صدورهم ولا نالوا خيرا في اعتقادهم وهو الظفر بالمسلمين، بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة. وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة، وكان الله قويا على كل ما يريد عزيزا غالبا قاهرا لا يعارضه معارض في سلطانه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة، فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب من صياصيهم. صياصي البقر قرونها، والمراد بها هنا الحصون التي يحتمون بها، واليهود شأنهم أنهم في حصون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، حصونهم في خيبر، حصونهم كانت في المدينة، حصونهم الآن في فلسطين، هناك جدار عازل، هم طبيعتهم هكذا يحصنون أنفسهم خوفا ورعبا. قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هم جبناء يخافون، لكن إظهار هذا الخوف قد لا تراه أنت. إذا قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم، تبين أنهم يعني المعنى كما ذكر المفسرون أنهم يظهرون قوة وأنهم ينتصرون على غيرهم، لكن في دواخلهم أي شيء يهزهم. حتى إنهم الآن يعني هم في فلسطين من بلاد كثيرة مشتتون، فمجتمعهم آيل للسقوط في أي لحظة بسبب الخلافات التي بينهم. لذلك قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تراهم كأنهم مع بعض لكن هم في الحقيقة قلوبهم شتى. لكن متى ينتصرون على المسلمين؟ إذا ابتعد المسلمين عن الدين ولم يعدوا العدة لهم وتفرقوا واختلفوا، عند ذلك تظهر قوتهم، لأن المسلمين يعني منشغلون بالتفرق، وأيضا أحبوا الدنيا وانكبوا عليها وكرهوا الموت إلى غير ذلك، وإلا هم ليس لهم قوة وهم ساقطون أمام المسلمين. يعني انظر إليهم الآن يعيشون في بقعة يسيرة في وسط بلاد المسلمين، وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي. قتل منهم 600 واحد من المقاتلة وسبي الأولاد والنساء. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، في الفريق الأول هم الرجال والفريق الثاني هم النساء والذرية. نعم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم العقار والنخيل، أخذه المسلمون، أخذوا ديارهم، ديار بني قريظة، وديارهم هي المنازل والحصون وأورثكم أرضهم العقار والنخيل، وديارهم هي المنازل والحصون، وأموالهم هي الحلي والأثاث، هي الحلي والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير، وأرضا لم تطأوها هي خيبر، ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها فوعدهم الله بها، وقيل هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك، قال المفسرون إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألنه الزيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض، فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا، يعني حلف ألا يقربهن شهرا، وأنزل الله آية التخيير هذه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها فتعالين أي أقبلنا إلي، ومتعكن يعني متعة الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلقكن من غير ضرار بل على مقتضى السنة، ليكون لكن من زينة الدنيا ما شئتم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطلب على دعوته أجرا ومالا، ولذلك عاش في وضع صلى الله عليه وسلم لم نعشه نحن عليه الصلاة والسلام، وبالتالي طلبنهن زيادة في النفقة فنزلت آية التخير هذه، فبدأ بتخيرهن بتركهن، يعني ما في زيادة، هذه عيشتي وهذه حياتي. وكما قلت لكم يعني في المجلس الماضي، العبرة بمآلة الأمور، في الجنة ينسى الإنسان كل الدنيا مهما كان فيها من بؤس، فذكر الدنيا وتمتيعهن وتسريحهن سراحا جميلا، ثم ذكر الآخر. أنا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي الجنة ونعيمها، فإن الله أعد للمحسنات منكن أي اللاتي عملن عملا صالحا أجرا عظيما. لاحظ، يعني يذكرهن بما لهن عند الله عز وجل، هكذا يعني القرآن إذا ذكرت الدنيا ذكر بالآخرة. سبحان الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. تمام. في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. بعدين إيش قال؟ وسارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. شوف ذكرنا بالآخرة، الدنيا هذه زائلة ذاهبة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وحتى يعني في سورة آل عمران ذكر الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم قال إيش؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال: فإن الله أعد للمحسنات منكن، أي اللاتي عملن عملا صالحا، أجرا عظيما. وبعد نزول هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقرأها عليهن واحدة واحدة فاخترن البقاء. قالت عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. فهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، أضافهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أضافت ذات تشريف زوجة إلى زوجها، يعني زوجة فلان ما في بس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا لأنه مترتب على كونهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني عظم قدرهن. وبالتالي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي ظاهرة القبح واضحة الفحش، وقد عصمهن الله من ذلك وبرأهن وطهرهن، يضاعف لها العذاب ضعفين، أن يعذبهن مثل عذاب غيرهن من النساء. ليش؟ نساء النبي. إذا أتينا بمثل تلك الفاحشة، أن يعذبهن مثل عذاب غيرهن من النساء إذا أتينا بمثل تلك الفاحشة، وذلك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجتهن، وكان ذلك على الله يسيرا، لا يتعاظمه ولا يصعب عليه. وهكذا كلما على قدر الإنسان في العلم مثلا في الدين، كلما كان عذابه أعظم إذا جاء بالمخالفة. السيئة لا تضاعف لكن العذاب يكون أكبر. مثل إيش؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيح أن الناس في النار يأتون إلى أن أحدهم يدور في النار كما يدور الحمار برحاه، عياذ بالله، تندلق أقتابه يعني أمعاؤه. يأتي الناس إليه يقول: يا فلان انظر يعذب في النار وهذا العذاب الشديد، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يعني هو آمر وناهي، فبالتالي له منزلة ومقام عند الناس، لكنه كان يأمر بمعروف ولا يأتي، وينهى عن منكر ويأتي، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.